إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشهدوا جميعًا أن لا إله إلا هو الحق لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فإن الله جل جلاله يبتلي أنبياءه ويمتحن أصفياءه ليرفعهم وليجعلهم أئمةً ويجعلهم الوارثين. وقد تأتي الحوادث من كل حدب وصوب، ويبقى حفظ الله جل جلاله يلازم أصفياءه ويصاحب أولياءه، فلا تحضر لهم ساعة النهاية حتى تكتمل قواعد الإيمان والأمان في قلوبهم. عباد الله، إن المرحلة العظمى للتاريخ الإسلامي وشموخه ورفعته ونبوغه إنما بدأت بتلك الهجرة المعظمة والرحلة المقدمة، هجرة النور والسرور والحبور. بداية تاريخنا الهجري إنها الرحلة التي رحلت معها كثير من آلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أتت المصائب من كل حدب وصوب، وظنوا أنهم قد أحيط بهم، قيض الله جل جلاله لهم بلدًا ينتصرون فيه على من ناوأهم، ويقاتلون فيه من عاداهم، وينصرهم الله سبحانه وتعالى على من واجههم وآذاهم. عندما تمت بيعة العقبة الثانية، وقد علم كل أناس مشربهم، فكان أهل المدينة من المؤمنين على أتم الاستعداد والاستقبال لاستقبال النبي العظيم محمد ومن معه. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء صدق. قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، يعني تفكيري الأول، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة. مضت الساعات عباد الله، والأيام عصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقب المشهد، يرقب بداية انتصار دعوته مع الخطر المحدق من حوله. وأما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد بيّن لهم أن الله جل جلاله قد أذن لهم بالهجرة، فقال: إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر إذن الله جل جلاله له. بدأت قريش مرحلة أخرى للتعذيب والأذى لمن يتبع هذا الدين أو يريد الهجرة. قيل نزل بسبب ذلك قوله جل جلاله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان أول إذن بالقتال هو لمن قاتلنا، وهو الذي يسمى عند أهل العلم جهاد الدفع. أما نبيكم صلى الله عليه وسلم العظيم فقد كان ينتظر إذن الله جل جلاله، ولم يبق معه إلا من حبس وفتن، وبقي معه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان أبو بكر كثيراً ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، يريد أن يهاجر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل لا تعجل، لعل الله جل جلاله أن يجعل لك صاحباً. هنا طمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمل وتأمل ثم توكل. لما رأت صناديد قريش هذه الهجرة العظيمة، أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له دار قوة ومنعة، وشعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع على قتالهم وعزم على مواجهتهم. حينئذ اجتمعوا اجتماع الشؤم في دار الندوة، دار قصي بن كلاب، اجتماع فاسد كاسد وحشد حاسد، كان عليهم فيه النكال والوبال. ولما اتعدوا بذلك الميعاد قيل، وقد جاء في قصة ضعفها بعضهم، أنه اعترضهم إبليس على هيئة شيخ كبير جليل عليه كساء غليظ، فوقف على باب الندوة. قال: شيخ من نجد سمع بالذي اتعدتم فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل. فدخل معهم، تشاوروا وتحاوروا، فكان الشيطان يرد مقترحاتهم ويبين خللها وعللها، حتى جاء بعضهم بمقترح اتفقوا عليه وعزموا، فلزموا على أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا نسيبا صاحب نسب، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا فيضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، فلا تطلب قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وهذا الأثر كما قلنا ضعيف، ولكنه يستأنس به، والمهم أنهم قد اجتمعوا وتكالبوا وتآمروا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم. لما شعر أبو بكر بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا لعظيم التوكل فيما يؤمل المرء بينه وبين الله جل جلاله، لما علم الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أحس وشعر بأنه سيكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعلف راحلتين عنده حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة من الظهيرة لا يأتي فيها أحد إلا لأمر شديد. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، يعني تكلم، لا ضير عليك، كلهم أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الصحبة؟ قال: نعم. الله أكبر، يا لها من فرحة عامرة غامرة. ويانا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بكى فرحا، فقالت عائشة: لم أكن أدري أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يبكي. ويحق للصديق أن يبكي فرحا ويتسع صدره شرحا، كيف لا وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم له صاحبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني سآخذ لكن أعطيك الثمن. وهذا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ونبله. قالت عائشة: فجهزناهما، أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنها من نطاقها، ولذلك سميت ذات النطاقين، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر بمنحة من الغنم يدور حول هذا ليخفي أثر الأقدام. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل خريتا، يعني يعرف الطريق ويعرف الطرق حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهنا يأتي سراقة بن مالك بن جعشم لتأتي القصة العظيمة لثبات النبي صلى الله عليه وسلم على ما آل إليه وما قصده، وليثبت الله عز وجل قلبه وقلب صاحبه. وقد كانوا يمرون من حول الغار، جاءت قريش بشبابها يدورون من حول الغار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما رآه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله وثالثهما؟ سراقة بن جعشم، هذا الرجل أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون له آية بينة، فكان يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جلس مع بعض قوم فسألهم: هل مر من عندكم أحد؟ قالوا: رأينا أسودة من بعيد، أناس أسودة من بعيد يمشون على الساحل. يقول: فقلت لهم: ليسوا هم. أراد أن يعمي عليهم حتى لا يبحث أحد معه فينال هذه الجائزة من قريش. يقول: فمكثت قليلا حتى هدأوا، ثم ذهبت كأنه يقضي حاجته أو يقضي أمرا، ثم ذهب ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن الأسودة التي مرت من الساحل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخذ يحث السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يكثر الالتفات وينظر في سراقة ابن مالك. يقول سراقة رضي الله تعالى عنه: حتى ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عتان ساطع في السماء، ورأيت مثل الدخان. كل هذه آيات أراد الله سبحانه وتعالى لسراقة أن تكون له شاهدة بين يديه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم الأمان، سراقة بن مالك متعجبا من هذا المشهد وكيف سقط وعثرت دابته 10 مرات وحصل له ما حصل، فقال: لكم الأمان. فلما اقترب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يقول لك رسول الله: كيف بك يا سراقة إذا تسورت سواري كسرى؟ أعرابي في البادية وسواري كسرى؟ يقول: سواري كسرى، سواري كسرى. وأخذ يتبسم وما علم أنه سيتسورها في يوم من الأيام. أما المسلمون في المدينة فقد سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة لينظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فينقلبوا إلى أهلهم. كل يوم ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، حتى أطالوا الانتظار يوما من الأيام. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، يعني مرتفع من المرتفعات، أطم من آطامهم ينظر، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم يملك اليهودي أن قال، وهذا من الآيات التي عندهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فدعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه حتى لا يصيبه وهج الشمس، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رضي الله عن أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، وكل بيت من بيوت المدينة يطمع في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الراحلة: دعوها اتركوها فإنها مأمورة حتى بركت، بأمر الله جل جلاله عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر، يعني يستخدمونه في التمر، لسهيل وسهل، وهما غلامين يتيمين في المدينة. وانظر لأمر الله جل جلاله ورحمته لهؤلاء الأيتام كيف رفعهم الله جل جلاله وأعزهم. حينئذ استقر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم الشرف من بعد ذلك. أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله وسلم على هذه البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم السلام. أما بعد، فهذه هجرة نبيكم، فاستلهموا منها العبر. أولها أن الله جل جلاله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ولكن العاقبة للمتقين. وثانيها أن الله جل جلاله يحفظ أولياءه كما علم أن الحياة خيرا لهم في الخير والبذل، فينصرهم ويقويهم جل جلاله. ومن آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله جل جلاله له رغم مكايد الأعداء، ورابعاً فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومكانته، حيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنزل الله فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وخامسها ليس فضيلة أبي بكر، بل فضيلة بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأرضاهم حينما استضافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقطعت من نطاقها أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخذ يرعاهم عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهم. وسادساً آية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من فضيلة لسراقة بن مالك، فإنه قد ألبس سواري كسرى حينما بلغ ذلك المبلغ العظيم، ونصر الله المؤمنين في عهد عمر بن الفاروق رضي الله تعالى عنه، فألبس سراقة سواري كسرى أمام مشهد الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وسابعاً شرف أهل المدينة وكرامتهم وصدقهم ووفائهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قدموه على أنفسهم وأهلهم. وثامنها عظيم مكانة مسجد قباء، حيث كان فيه أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتاسعها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بدايته شيئاً يسيراً، ثم أصبح بعد ذلك كل شيء، فمنه تجيش الجيوش وتنصر الدعوة، ولا تزال مآثر هذا البيت إلى هذا الزمن العظيم تحت هذه الدولة العامرة. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يحفظ هذا البلد الأمين من كيد الكائدين، وتصرف المبطلين. اللهم احفظ علينا بلادنا ومقدساتنا وأمننا وولاة أمورنا. اللهم احفظ علينا هذا البلد الأمين من كيد الكائدين وتصرف المبطلين. اللهم من أرادنا بكيد فكد به، ومن أرادنا بمكر فامكر به، وأصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، والطف بأحبتنا في الشام ومن حولها. اللهم انصر جنودنا المؤمنين المرابطين على حدودنا وفي اليمن، واغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار. واني اعتذر عن طول الخطبه للحدث الاعظم هجره رسول الله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد.